قوله حدثنا المكي، فقدم أنه ليس في رواته من اسمه مكي سوى راو واحد هو المكي بن إبراهيم التميمي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مسالك البخاري الخفية في الاستدلال أنه يستدل على الفعل بفعل الفقهاء كقوله هنا وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وتقدم لما ذكر جلسة أم الدرداء في الصلاة قال وكانت أم الدرداء فقيها، وبوب باب الوتر بركعة، ثم ساق عن ابن عباس بإسناده عن ابن عباس أنه سئل أن معاوية يوتر بركعة فقال إنه لفقيه. من مسالك البخاري في الاستدلال الاستدلال بأفعال الفقه بأفعال أهل الفقه على الفعل الذي يذكره في كونه مشروعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.